وهذا فيه هذا المعنى وهو الإلصاق، وهو أيضا الحط، وضع فلان الشيء عن عاتقه حطه، وكذلك جاء بمعنى الافتراء، والحديث الموضوع مفترى ومكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه المعاني اللغوية للوضع وللفعل وضع موجودة في الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مختلق مصنوع مكذوب. وربما الإنسان يقول الحديث الموضوع، لو كان يقوله واحد العامي هذا الحديث الموضوع يفهم منه المعنى، كان يذكر حديث يقول الموضوع يفهم العامي هذا لا يفهم. يعني السخاوي رحمه الله في شرحه على ألفية العراق ذكر أن عالما من علماء العجم يعني كأنه قلق وتألم لكون الحافظ العراقي ذكر عن حديث إنه مكذوب، قال كيف يقول عن حديث هو مكذوب وهو في بعض كتب السنة، هو في بعض كتب السنة، ثم جاء بكتاب الموضوعات لابن الجوزي، فهو لم يعرف المقصود به الموضوع، فجاء بكتاب الموضوعات لابن الجوزي، فهو لا يعرف كما قال السخاوي موضوع الموضوع، لا يعرف موضوع الموضوع. إذا كان إنسان يقول واحد يعني هذا حديث موضوع، شوف لك هو العامي، والله العامي تقول له روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو يفهم لك إلا صيغة التمريض. كي تقول له قال، كي تقول له روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، كي تقول له رواه والله قال والله جاء والله ما عنده صرح، كله عنده حديث. ولذلك حتى البيان باصطلاحات العلماء قد لا يكفي، قد لا يكفي، وقد علمتم هذه القصة، لأن كلمة الموضوع ما عنده موضوع ما فيش، فلازم البيان. ويحذر الإنسان من أن يقول مثلا للعام روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقصد أنه أن هذه صيغة تمريض، من يفهمك عنك هذا؟ بل قال العلماء وإن الإنسان حتى ولو أورد السند، بعضهم قال إذا أورد الإنسان سند الحديث فقد برئت عهدته، والحق ليس كذلك، وإن كان من لم يورد السند فعله أفحش وأبعد عن الصواب ممن يورد السند. لكن حتى إيراد السند لسينا في هذه الأعصار، شكون اللي غادي ينظر لك في السند؟ ما يكفي، بين قول هذا حديث مكذوب موضوع. هذا وجهه يعني هذه الترجمة التي ذكرها ابن كثير وغيره. أما في الاصطلاح فهو معروف، وهو الحديث الكلام الذي اختلقه بعض الناس ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الحديث مسقط ومتروك ومكذوب، فكل المعاني التي جاءت في اللغة للفعل وضع هي موجودة في تعريف هذا الحديث من حيث الاصطلاح. لكن ينبغي أن لا يعتقد أن الحديث الموضوع هو مثلا كما ذكر بعض العلم الكلام الذي اختلقه أن بعض الناس ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن يكون كلاما، يمكن أن يكون فعلا، يمكن أن يكون إقرارا، ليس بالضرورة أن يكون كلاما، يمكن أن يكون فعلا ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، لأنه كما يؤخذ الحكم الشرعي من قول يؤخذ من الفعل ومن غيره. قول الإمام ابن كثير وعلى ذلك شواهد كثيرة، يقصد بالشواهد علامات الوضع، يعني ما هي الأمور التي تدل على أن الحديث موضوع، هذا ما يقصده بقوله وعلى ذلك شواهد كثيرة، يعني علامة الوضع. وقد ذكر الإمام ابن كثير بعضها، أولها إقرار واضع الحديث على نفسه، كان يكون زائغا ثم بعد ذلك يتوب إلى الله تعالى، والله لا يتوب كبعضهم حين جيء به ليقام عليه حد الزندقة فقال إني وضعت كذا وكذا من الحديث. فإقرار الواضع على نفسه، ذكروا مثالا له وهو اعتراف ميسرة بن عبد ربه الفارسي بوضعه فضائل القرآن، ومثله عصمة نوح بن أبي مريم الملقب بالجامع الذي وضع أحاديث في فضائل الصور، لكن هؤلاء وضعوها في زعمهم حسبة وتقربا إلى الله تبارك وتعالى بجهلهم، حتى يشغل الناس بهذه الفضائل عن الدنيا وعما هم فيه من لهو وغيره، وهذا ليس صحيحا. إذا أردت أن تصرف الناس عن الباطل إلى الحق فاصرفهم بالحق، أما تصرفهم عن الباطل بباطل آخر ولو كان دونه مشكل ما يصح. يعني أنت عندك الجماعة يندبوا في الجنازة، روح جيب لهم قصيدة يقرأوها ثم صحيح هي أقل منها شرا بس عشان تسير دينا، ولكن فلا تنقل أنهم من شر، يقول تنقلهم من شر إلى شر. يعني قال يا الله جيبوا لنا مدحات يمدحوا، هي سيصير المدح ثاني دين، فاررت من شيء فتقعوا به. هذا كن دي بالك الناس قاعد يعرفوا باللي باطل، والمديح يا ولدي واضح كيف. ومما لاحظته في رحلتي تاع العمره بعض الوكالات عجيب، اسمحوا لي نقولها لكم، يعني يقول لك هذا الزياره شرعيه وهذه ما هي الشرعيه، بصح ندهم غير يشوفوا، تديهم يشوفوا اليوم وتديهم يشوفوا غدا وتديهم يشوفوا من غد، وكديهم هاتوا اللي واش ده مشيت ولي عباده، هذا المشكل. بعض الوكالات مشكل قال ندهم غير يشوفوا، اديهم البلفور والله يشوفوا من ثم، واديهم العرفه والجعرانه والمزرعه الفلانيه، خلاص بعد مدة تولي هذيك الزيارة اللي أنت تقول بلي ما هيش عبادة تصير عبادة. فلا ينبغي الإنسان أن يعني يستعمل شيئا يقول بأنني أصرفهم عن هذا الشر العظيم إلى شر هو صحيح أخف منه، بالصحيح ينبغي الإنسان أن ينظر في مآلات الأشياء، ولا سيما إذا كان عالما أو طالب علم. وفلان قالنا أي هذا، إذن هؤلاء كذلك بعضهم استشكل كيف يصدق من قال إني وضعت الحديث، استشكل قال كيف تصدقه وهو كذب. بعضهم استشكل هذا، لكن العلماء يقولون بأنه مما يدل على وضع الحديث إقرار صاحبه به. الأمر الثاني ما يشبه الإقرار، يعني مما، ولهذا قال قالا أو حالا، مما يشبه الإقرار، وهو مثلا أن يذكر إذا سئل عن تاريخ ولادته قال ولدت سنة كذا، ثم يروي عن شيخ لم يكن هو موجودا حين كان هذا الشيخ موجودا، ولم يأتي الحديث إلا من هذا الطريق، فهذا أيضا مما يدل على وضعه، لكن هذا إنما يعرفه أهل صنعة الجهابذة الحفاظ. ومما ذكروه أيضا ركة المعنى، الركة في اللفظ أو في المعنى، لكن العمدة في الغالب على ركة المعنى وضعفه، فإن انضمت إليه ركة اللفظ فذاك، وإلا فإن ركة اللفظ وحدها قد لا تكون كافية في الحكم على الحديث بالوضع، لأن الأحاديث قد تروى بالمعنى، ويكون الراوي يعني ليس في مستوى عال من البلاغة والفصاحة فيذكر ما دون ذلك، لكن ركة اللفظ وركة المعنى هذه لا يتصدى لها إلا أهل العلم المختصون. ليه؟ ربما واحد يعرف لغة ويأتي الحديث على لغة أخرى يقول باللي ضعيف، وين ضعيف أنت؟ هذا إنما يعرفه أهل العلم المختصون، الحفاظ المتقنون الجهابذة هم الذين ينظرون في هذه الأشياء لاعتراف صحة، قاعد يعرفه الناس، صغيره إنما يتصدى له أهل العلم. وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمادين، قال ما كانش، وكما بعض الناس لا يقول الكلام ما يقولهش الرسول. وأذكر أنني مرات كنت مع مسؤول في إحدى الوزارات وكلفت بكتابة شيء فكتبته وذكرت حديثا، عندما عرضت عليه المقال قال لي الرسول ما يقولش هذا، قص له الورقة، أنت من أنت والرسول ما يقولش هذا؟ عالم ولغوي وحافظ ولا ينبغي للإنسان أن يجازي، بيقول ما قالش، قص له الورقة، قلت له هذا في البخاري كما قال تحكم ذوقك أنت، لو كان ذوقك راه مستقيم وراك عالم قد يقبل منك هذا، أما أنت كيف قصت له الورقة يعني. كيف الرسول ما يقولش هذا؟ من أنبأك؟ فالذي يتولى هذا يعني هو أهل العلم. ولذلك قال بعضهم رحمهم الله، هذا منقول عن الربيع بن خثيم، إن للحديث ضوءا كضوء النهار يعرف، وظلمة كظلمة الليل تنكر. من يعرف الظلمة من الظلم؟ واحد لا يعيش في ظلمة حياته والله معظمها، أنى له أن يعرف أن هذا؟ اللي يعرف هو اللي يكون خالط الحديث مداوم عليه، يعرف كلام رسول الله. كما أنت مثلا تصاحب واحد مدة طويلة 20-30 عام، لو كان يجي يقول لك واحد من صفات فلان كذا تقول له لا، لأنك تعيش معه تعرفه، يقول فلان هذا ما يقولش. وشكون اللي يعرف النبي كذلك؟ المحدثون صلى الله عليه وسلم اللي يعيشوا مع كلامه باستمرار ويعرفوا هذا يعرفوا. ولذلك ربما أحد العلماء نظر في الحديث هذا نتاع ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، قال عليه علائم النبوة، مع أن سنده كان عنده ضعيفا وإن كان هو ثبت، فقال عليه علائم النبوة. لكن من له الحق في أن يتصدى لهذا؟ العالم. أما غيره يسكت خطير. وقال ابن الجوزي رحمه الله في هذا المعنى: الحديث المنكر يقشعر منه جلد طالب العلم وينفر منه قلبه في الغالب. الأمر الآخر الذي يعرف به الحديث يعرف بقرينة في الحديث، إما في راويه وإما في متنه ومرويه، والأكثر القرائن التي في المروي. ومثال ذلك ما رواه الحاكم عن سيف بن عمر، وهذا نفسه ضعيف، هو هذا قرينة في الحديث في الراوي مع ضعفه. عن سيف بن عمر التميمي قال: كنت عند سعد ابن طريف، فجاء ابنه من الكتاب يبكي، فقال: ما لك؟ قال: ضربني المعلم. قال: لا أخزينهم اليوم، يدبرهم على حديث، لا أخزينهم اليوم. وساق حديثا عن ابن عباس مرفوعا: معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المساكين. خلاص ريح، شفى صدره يعني، شفى صدره. لكن هذا بضميمة أن سعدا هذا قال عنه ابن معين: لا يحل لأحد أن يروي عنه. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث. وسيف بن عمر أيضا ضعيف، فهذا يعني، لكن مع ذلك يستشهد به ويذكر قاري يعني يذكر في باب القرائن التي في الراوي. ومن القرائن في الراوي كونه رافضيا كما ذكره بعض أهل العلم، هو رافضي ويأتي بحديث في فضائل أهل البيت أو ذم من قاتلهم مثلا، ولا يعني ذلك أن من قاتلهم كان محقا ولا أن من نكل بهم كان محقا، لا، لكن هذه من القرائن التي ذكرها بعض أهل العلم في الراوي على أن حديثه موضوع. وكذلك من علامات الوضع أن يكون الحديث مخالفا لما هو مقطوع به من الكتاب أو من السنة المتواترة. ابن كثير رحمه الله ذكر السنة الصحيحة، بعض أهل العلم يقول لأن السنة المتواترة، فإذا كان الحديث مخالفا لما في كتاب الله ولما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة مع عدم إمكان تأويله، فهذا يقال عنه إنه موضوع، ولا يتولى ذلك إلا أهل العلم كما قلنا. ومن ذلك أيضا كون الحديث غير منقول عن جمع غفير، مع أن الدواعي متوفرة على نقله. كان يأتي شخص مثلا ويقول بأن الخطيب قد قتل على المنبر، هذا تتوفر الدواعي على نقله، فإذا نقله واحد قالوا بأن هذا يدل على أنه ليس صحيحا، أنه موضوع. لكن الله أعلم هذا إنما كان إذا تلقيت أنت الخبر عن من قاله. كما لو كان واحد يجي يقول لنا مثلا اليوم في مسجد معين هذا، أما إذا كان نقل عن زمان وأنت بلغك الخبر، فمن أين لك أن تقول بأن الدواعي تتوفر على نقله؟ إذا كان أنت قد استقرعت دواوين الإسلام وبحثت فيها ولم تجد إلا هذا بلد. ما إن كنت أنت تعيش في الزمن وجاءك شخص في مدينة وقال حصل كذا والناس كلهم موجودون، هذا يمكن. فهذه هذا القارينة هذه التي في المروي يعني ينظر فيها. ثم مما ذكروه في علامات الوضع عدم وجود الحديث في الصحاح أو في الجوامع التي تشتمل على الأبواب الثمانية، مثلا صحيح البخاري والجوامع والمسانيد وكتب السنن والمعاجم والأجزاء والمشيخات وغيره. فإذا لم يوجد الكتاب في دواوين الإسلام المعروفة فهذا يحكم بوضعه، لكن من له أن يحكم بهذا؟ ليس إلا القلائل، لأن هذا يتوقف على استقراء كبير وعظيم ولا يتأتى لمعظم الناس. ومما ذكره أيضا الإفراط في الوعد العظيم على الأمر الحقير أو على الفعل الحقير، والوعيد الشديد على الأمر الصغير، ويكثر هذا النوع في أحاديث القصاص، وهو آيل إلى ركة المعنى. يعني هذه واحدة المدة كنت في مسجد خطبة الجمعة، جاء واحد قال يعني مثال هذا الحديث لا يحضرني، قال من يغتاب المسلم ابتولي بعشر خصال. بارك بعضكم يحفظها. الغيبة ما حكمها؟ كبيرة وحرام. لكن هو قال ابتولي بعشر خصال، من بينها أن يحبط عمله. صح، والناس مختلفين في من ارتد ثم رجع إلى الإسلام هل يحبط عمله، لأن الله تعالى قال ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، والآية الأخرى نتاع ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فابدأ بهذه يحبط عمل يا رجل، ينزع الإيمان من قلبه وبقى يزيد عشرة ورك واحد. خاف مولاك يا رجل، خاف مولاك عشرة ذكرهم حول العام كي يسمع هذا كي يدير. لا إله إلا الله، يدرك تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كرنا يعني. وفي هذا العصر الحمد لله الأمور متوفرة، هل الإنسان يقع هذا الموقع تاع الباطل هذا؟ كان ذكر عشر حوايج تعجبت منها يعني. الحديث أنا لا أعرفه الحق يعني. الإفراط كما قلنا في الوعد العظيم على الفعل الحقير والوعيد الشديد على الأمر الصغير. قال ابن الجوزي إني لأستحي من وضع أقوام وضعوا من صلى كذا فله سبعون دارا، في كل دار سبعون ألف بيت، في كل بيت سبعون ألف سرير، على كل سرير سبعون ألف جارية، وإن كانت القدرة لا تعجز عند عنه، ولكن هذا تخليط قبيح. وكذلك يقولون من صام يوما كان كأجر ألف حاج وألف معتمر وكان له ثواب أيوب، هذا يفسد مقادير موازين الأعمال. ومن علامات الوضع أن يقال من فعل كذا أعطي ثواب نبي أو ثواب النبيين، كذلك هذا ذكره بعض أهل العلم، وقد قال بعضهم كلمة جامعة إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع معقول. بعضهم روى بأن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت خلف المقام ركعتين، يعني كيف يعني كيف السفينة هي تسبح كل مخلوق يسبح، بس قالنا ربي ولكن لا تبقون تسبحها، لو كان قال لي فيها وين تسبح كيف تطوف سبع طوفات ما يمكن، هذا يخالف المعقول. إذا كان يخالف المعقول أو يخالف المنقول، احنا قلنا المخالفة للمنقول يعني القطعي من الكتاب أو السنة المتواترة، أو يناقض الأصول. الأصول هنا مش مقصود بها يعني الأحاديث، دواوين الإسلام اللي تكلمنا عليها قبل ما هوش موجود في دواوين الإسلام، نينا ما كاش، هذا المقصود بالأصول. ما الأصول اللي واحد يأصلها وحده ويبقى يفصل، ما أدري كي اللي يبقى وحده يفصل يفصل، كما بعض الجماعة اللي يشتغلوا بزاف بال يشتغلوا بزاف المقاصد. المقاصد من خذيتها؟ من أين أخذت المقاصد؟ من نصوص. إذن أنت ما توصلش للمقاصد وصولا صحيحا حتى تكون قد قرأت النصوص وقرأت أبواب الفقه وآيات الأحكام، لأن المقاصد أخذت من النصوص. إذا كان أنت نزلت من السماء، بطبيعة الحال هذا النزول ماهوش نزول رفعة، إذا نزلت من السماء ودرت مقاصد وحدك واللي تتحكم فيها في النصوص، أنت قلبت العكس. الذين توصلوا إلى المقاصد أخذوها من النصوص، وإذا أخذوها من النصوص يستحيل أن تلك المقاصد تحكم في النصوص. فهمت كيف؟ يعني أنت إذا أخذت حاجة من حاجة كيف تعاود تبطل هذه الحاجة؟ أبطلت مقاصدك. إذا كنت أخذت المقاصد من النصوص كتاب السنة ثم جئت بهذه المقاصد وأبطلت، هذه كما العلة التي تعود على أصلها، هذه من علامة فسادها. ولذلك بعض الناس في هذا العصر يكتب لك كتاب في المقاصد، خلاص صارت المقاصد حكما على النصوص. قال يلا يلا ما عليناش إذا كان المرأة ما مصد حواجبها، خلاص انت عندك الحديث كيف. إذن هذا المقصود، قال إذا رأيت الحديث يبين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. قول ابن كثير رحمه الله والواضعون أقسام كثيرة، الواضعون أقسام كثيرة، ذكر منهم الزنادقة. الزنادقة جمع زنديق، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى المنافق، اليوم يسمى عندهم الزنديق. قيل إنه المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وكان المنافق الذي يظهر الكفر أيضا كائن، وفي القرآن كائن المنافق من ذا النوع وكائن المنافق من ذا النوع. المنافق الذي يبطن الإسلام يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وكائن المنافق اللي هافر، وهو الذي قال الله فيه فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. الله تعالى عاتب الصحابة كونهم يختلفوا في منافق بين النفاق، ما فيش حاجة، هذان النوعان موجودان في القرآن. فالمراد به هنا المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وقيل إن المراد بالزنديق هنا هو الذي لا يتدين بدين، قيل إن المراد بذلك. المهم هؤلاء اختلقوا أحاديث ليفسدوا بها الدين في زعمه، لكن الله تعالى قيض لها وأعد لها وفاء بما وعد من حفظ دينه في قوله وإنا نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون. والسنة من جملة بيان للذكر، وإذا ضاع البيان القرآن كل واحد يلعب كي يحب، فقيض الله تعالى للسنة من حفظها من هذه الأمور. إذن قلنا الزنادقة اختلقوا أحاديث ليفسدوا بها الدين. قال حماد بن سلمة وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث، وذكر العلماء منهم أناسا يعني موجودون في كتب أهل العلم لا داعي للتعريج على ذكر بعضهم. ومن هؤلاء الذين وضعوا الأحاديث من ينصر بها مذهبه، إذا كان له مذهب وضع حديثا لينصره، لأن النفوس تذعن وتسلم وتقبل إذا قيل لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما في نفوس المسلمين من المهابة والتعظيم والتقدير والمحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فعمدوا إلى هذا واستغلوه ليمكنوا لأهوائهم وآرائهم. ويدخل كما قال أهل العلم في هذا الصنف الخطابية، فرقة من غلاة الشيعة ينتمون إلى الروافض، والروافض كما قال الإمام ابن تيمية أكذب خلق الله، وقبله قال الشافعي يعني هذا كلام لابن تيمية، لكن سبق إليه الشافعي إلى مثله، قال ما في أهل الأهواء أشهد بالزور من الرافضة، ما في أهل الأهواء أشهد بالزور من الرافضة. فهؤلاء الخطابية ينتسبون لأبي الخطاب الأسدي، كان يقول بالحلول، الله تعالى حال، تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة، حال في أناس من أهل البيت على التعاقب، ثم ادعى الإلهية وقتل. ومن هؤلاء من وضع أحاديث يتكسب بها، يعني ينال بها المال، وهؤلاء من جملة القصاص، لكن يجي هو دارها ومن بعد يجي واحد يقولها لك في المنبر باهي نفر الناس من الغيبة. وهؤلاء من جملة القصاص الذين يتقربون للعامة بغرائب الروايات. وقد حكى أبو حاتم البستي أنه دخل مسجدا فقام بعد الصلاة شاب فقال حدثنا، وذكر سندا إلى أنس رضي الله تعالى عنه، وذكر حديثا، قال أبو حاتم فلما فرغ دعوته، شوف ما خاطبهش حتى قدام الناس، دعوته فقلت رأيت أبا خليفة هذا الذي روى عنه؟ قال لا. قلت كيف تروي عنه ولم ترى؟ قال إن المناقشة معنا من قلة المروءة، أنا أحفظ هذا السند هذا الإسناد، فكلما سمعت حديثا ضممته إليه. هذاك اللي داير ورقة كي هذاك اللي داير ورقة يقش طليب الفيجل والزيت بخور بالجوي والقصبر، اللي يجي يعطيها له ذكرهم يطبعوها حتى كذب. ومنها ما رواه ابن حبان رحمه الله تعالى عن مؤمل بن إيهاب قال قام رجل يسأل الناس يطلب فلم يعطى شيئا، فقال ابن حبان يعني وذكر سندا إلى بعض التابعين، قال إذا سأل السائل، ها هو المتن، إذا سأل السائل ثلاثا فلم يعطى فليكبر عليهم ثلاثا، وجعل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم مر فذكر هذا الأثر ليزيد بن هارون الذي نسبه إليه، فقال كذب علي الخبيث ما سمعت بهذا الحديث قط. ومن ذلك التقرب للأمراء والملوك، وهذا في هذا العصر وإن كان لم يعد قائما لكن الإنسان يتقرب إليهم بأمور أخرى، فتوى بحكم شرعي ما يكونش حق يقول لا، وإن كان لا ربما بل أن يكذب عليه حديث ما يقدرش، لكن الأمر تغير يعني فتوى بشيء معين. كما في قصة غياث بن إبراهيم النخعي كوفي كذاب مع المهدي العباسي أبو أبي هارون الرشيد الذي كان يحب الحمام ويلعب به، فدخل عليه فقيل له حدث أمير المؤمنين. سبحان الله، كانوا الناس كي يدخل واحد عند واحد يقول له قل له حديث، هذا شيء يقول يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث أمير المؤمنين حدث أمير المؤمنين. فقال وساق سندا معينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. هو الحديث صحيح لكن الجناح زاد من عنده، كما ذكر يمكن لك دخل ثاني كورة انتهي دخلها في السباق، نسأل الله السلامة الذي يجوز. لا سبق إلا في نصل أو خف أو حاف أو جناح. فأمر له المهدي ببدرة سرا تاع دراهم، فلما قام وتولى قال المهدي أشهد على قفاك أنه قفا كذاب. من الخليفة ذا كان يعرف الحديث يا صاحبي؟ لا حول ولا قوة، كيف لا يستقيم حال الأمة يا رب اللي زادها. احنا ورا الآن اللي يعرف من كثير من طلاب العلم والله هذه المسائل لا تروج على الحاكم، حد يجي يكذب عليه يعرف أعطاه دراهم. ولكن فقال أشهد أن قفاك قفا كذاب. على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أنا حملته على ذلك، رد العيب في روحه. ثم أمر بذبح الحمام وترك ما كان عليه من إحضار الحمام واللعب به رحمه الله تعالى. ومنهم الذين وضعوا في الترغيب والترهيب يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يسيئون، ويحسبون أنهم ينالون بذلك الأجر، وهؤلاء هم شر الوضاعين، لأن الزنادقة. أما الواحد صالح عند الناس ويعتبرونه زاهدا ويعتبرونه كذا وفيه الخير في ظاهرهم في ظاهره، ثم يأتي لهم بحديث، هذا وش يديرون؟ يأخذون عنه. ولهذا قال العلماء إنهم شر الوضاعين باعتبار انطلاء أمرهم على العوام والرعاء. ويدخل في هؤلاء من وضعوا أحاديث في فضائل صور القرآن صورة صورة، وقد أثبت هذه الأحاديث بعض أهل التفسير كالواحدي رحمه الله والثعلبي والزمخشري والبيضاوي وأبي السعود. الثعلبي والواحدي أثبتوا هذه الأحاديث بأسانيدها، والزمخشري رحمه الله أثبتها مجزوما بها من غير أسانيد. في كل بداية صورة يذكر على كل حال في الصورة فضل الصورة يعني. فهؤلاء يعني الواحدي بعضهم ذكرها بأسانيدها، فكان ذلك ضررا، ولكنه أقل من ضرر من ذكر من غير أسانيد، واضح كيف؟ والجميع غير صواب، الجميع ليس صوابا. ثم جاء بعد الزمخشري ذكرها من غير أسانيد، ثم جاء بعض الناس بعد الزمخشري فقلدوه في ذلك وذكروا هذه الأحاديث، هي موجودة في التفسير، وهذا صنيع لا يقبل. لكن هذا لا يعني أن ليس هناك من الصور ما له فضل يعني ثابت في السنة، كصورة البقرة وآل عمران، السبع الطوال، سورة الكافرون، سورة الإخلاص، المعوذتين وغيرها من الصور. وقد اعتنى ابن كثير رحمه الله بهذا الأمر، فيعني أفاد كثيرا، أفاد بذلك رحمه الله تعالى كثيرا في تفسيره، فيرجع إليه. وهناك من يعني كان يرى جواز وضع الأحاديث، جواز وضعها، وضع الأحاديث للحث على الخير كما يزعمون، وهذا مخالف لإجماع المسلمين. وقد ذكروا منهم الكرامية أو الكرامية، لكن الغالب يقول الكرام يعني كرام، هذا نسبة إلى محمد بن كرام أو كرام، فذكروا منهم هذا. واعتلوا أو احتجوا أو احتج لهم بأحاديث ضعيفة، منها ما هو زائد على حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، قالوا من كذب علي متعمدا ليضل الناس، معنى هناك من يكذب متعمدا لا ليضل الناس بل ليهديه، وكيف يهديهم بالكذب. ثم إن هذه الزيادة التي وردت في بعض كتب الحديث لم تصح أبدا. ومنهم من قال إنما قال ذلك في من كذب عليه ونحن نكذب له، لكن يقال لهم كذبتم عليه بأن نسبتم إليه ما لم يقل ورتبتم على ذلك أجرا في هذه الأمور التي رويتم فيها أحاديث وزعمتم أنها من الدين، وكل يعني ذلك مستغنى عنه. لماذا؟ لأن الشريعة قد أكملها الله، فقال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء. ويستحيل أن هذه الشريعة يتوقف كمالها على أمر مكذوب. واستجاز بعضهم، وهذا أيضا من شر الوضع، استجاز بعضهم أن الحكم إذا ثبت بقياس، إذا جاء الحكم الشرعي ثابتا بقياس بأن يقاس فرع على أصل بجامع وهو العلة، إذا ثبت هذا الحكم استجازوا أن ينسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا. وهذا أيضا موجود ولكنه في كتب الفقه وفي شروحها ربما يذكرون شيئا ويتبين المرء ويذكرونها من غير أسانيد، فيتبين المرء بأنها ليست كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركة لفظها، لأنها تشبه فتاوى الفقهاء، كلام النبي باين. فهذا أيضا موجود بكثرة في كتب الفقه وشروحها. من قرأ بألم وألم نجاه الله من الهم. كيف الرسول يقول هذه ألم وألم الألغاز؟ الرسول يقول وين ألم؟ ألم ترى كيف فعل ربك؟ ألم يشرح لك صدرك؟ زين وين ألم وألم هذا؟ ما في هذا يعني واضح. فهذه هؤلاء أيضا كانوا إذا وجدوا إذا أثبتوا حكما بالقياس استجازوا أن يجعلوا له حديثا لفظيا يدل عليه، وهذا من أضر أنواع الوضع. وقوله رحمه الله وقد صنف ابن الجوزي كتابا في يعني كتابا حافلا في الموضوعات، قال الحافظ رحمه الله غالب ما في كتاب ابن الجوزي يعني موضوع ما في كتابه موضوع، والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد عليه قليل جدا. قال وفيه من الضرر أن يضمن ما ليس بموضوع موضوعا، عكس الضرر في مستدرك الحاكم فإنه يضمن ما ليس بصحيح صحيحا. فكتاب ابن الجوزي رحمه الله أصل في الموضوعات، ولكن فيه يعني كثيرا من الأحاديث التي ليست موضوعة، بينها الحافظ ابن حجر في كتاب له ألفه في الذب عن مسند الإمام أحمد، وزاد عليه الحافظ السيوطي شيء أحاديث أخرى. وكان من مما أخذ على الإمام عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله تعالى أنه ربما أورد فيه كثيرا من الأحاديث التي ليست بموضوعة موضوعة، لأن فيها لأن مجرد أن السند فيه متروك أو يعني حكم عليه بالوضع، مع أنه يعني لم يستقصي روايات هذا الحديث وهي صحيحة، حتى إنه أورد في كتابه حديثا هو في صحيح مسلم لم يتفطن له، وهو في مسند الإمام أحمد أيضا. فهذا ما يقال في هذا النوع من الحديث المسمى بالموضوع المختلق المصنوع. فقال الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويسر لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.